ولم يكن هنالك احد بهذا الاسم في الفرقة، لكن كما اوحى ريفز ربما ارادوا ان يضعوا شابلن. كنت مصارا جدا، وتفكرت انه كانت لي خالة غنية في مكان ما من الولايات المتحدة، والتهب خيالي، ربما توفيت، ربما تركت لي ثروة، وقد ابرقت في الحال الى العنوان المطلوب بان هنالك شخصا من آل شابلن في الفرقة وبانه ربما هو المقصود. وانتظرت جوابا بفارغ الصبر، فوصل في اليوم ذاته. فتحت البرقية بانفعال شديد وقرأت: من فضلكم مطلوب من شابلن ان يجيء الى مكتبنا في اسرع وقت ممكن. كنت في قمة الاثارة وارتجف من نفاد الصبر، فاخذت اول قطار صباحي الى نيويورك التي كانت على بعد ساعتين ونصف من فيلادلفيا. لم اكن اعرف ما ينتظرني، وقد تخيلت نفسي جالسا في مكتب رجل للقانون لاستمع الى قراءة وصية. بعد اني حين وصلت شعرت ببعض الخيبة، لان كيسل وباومن اللذين بعث اسمهما في البرقية لم يكونا محاميين، بل كانا منتجي سينما. الا ان الحقيقة ستكون مثيرة للحماس. وشرح لي سيد تشارلز كيسل احد مالكي كيستون كوميدي فيلم كومباني ان السيد ماك سينيت رآني العب دور السكير في الامريكان ميوزيك هول في الشارع رقم 42، وانه يرغب اذا كنت انا الشخص المعني في التعاقد معي للحلول محل السيد فورد ستريلينج. غالبا ما راودتني فكرة العمل في السينما، لا بل كنت عرضت التشارك مع ريفز مديرنا لشراء حقوق كل سكتشات كارنو لتحويلها الى افلام، لكن ريفز بدا متشككا وبحق، لاننا لم نكن نعرف شيئا عن الاخراج. وقد قال لي كيسل انه وفقا لشروط العقد سيكون علي ان امثل في 3 افلام في الاسبوع باجر مقداره $150. كان ذلك ضعف ما كنت اتلقاه مع فرقة كارنو، الا اني اديت تحفظاتي واعلنت اخيرا اني لا استطيع القبول باقل من $200 في الاسبوع. وقد اجابني السيد كيسل بان هذا يتوقف على قرار السيد سينيت، وبانه سيحيط علما في كاليفورنيا ويخبرني بالنتيجة. وعشت على اعصابي بانتظار انباء من كيسل. ها، قد اكون طلبت اكثر من المعقول. الا ان الرسالة وصلت اخيرا، وفيها انهم مستعدون لتوقيع عقد لمدة سنة على ان يدفعوا $150 في الاسبوع على مدى 3 اشهر الاولى، وعلى ان يدفعوا $175 في 9 اشهر الباقية، وهو مبلغ يمثل اكثر مما قدم لي طيلة حياتي. وممتلئا بنفاد الصبر والقلق في ان معا وصلت الى لوس انجلوس، واخذت غرفة في فندق متواضع. وفي المساء الاول وبمثابة عطلة ذهبت عن سابق وعي وتصميم لاحضر العرض الثانية لفرقة كارنو. وقد عرفتني عاملة المسرح وجاءت لتقول لي بعض لحظات ان السيد سينيت والانسة مابل نورماند يجلسان ورائي بصفين، وانهما يسألان اذا كنت اريد الجلوس بقربهما، وكان ذلك بالطبع من دواعي سعادتي. واخذني سند جانبا ليشرح لي طريقة عملهم. ليس لدينا سيناريو، اننا ننطلق من فكرة ونتبع المسار المنطقي للاحداث الى حين نصل الى ملاحقة تشكل جوهر عملنا الكوميدي. كانت تلك الطريقة بناءة، ولكني كنت اكره من جهة الملاحقات، فهذا يشتت الشخصية. ومع اني لم اكن اعرف الكثير في مجال السينما، كنت اعرف انه لا شيء يحل محل الشخصية. في ذلك اليوم ذهبت من خشبة الى اخرى متأملا شتى الفرق ويتعمل. كان يبدو عليهم جميعا انهم يقيدون فورد ستريلينج، وكان ذلك يقلقني لان اسلوبه لم يكن يناسبني. ومع ان الفيلم تم تصويره في 3 ايام، كان يبدو لي اننا عثرنا على بعض الاشارات الهزلية الطريفة جدا، لكن حين رأيته فيما بعد تحطم قلبي، لان المصور اهلكه الى حد انه لم يعد بالامكان التعرف اليه، قاطعا بلا رحمة بعض المقاطع التي كنت فيها الاشد هزلية. وقد ذهلت وتساءلت لماذا حدث ذلك. اما هنري ليهرمان

ثم توقفت بالكامل وسمعت ضجيج خطوات في الممر. لقد كنت متوترا وصاحيا بالكامل، وقد نظرت عبر قوة السفينة، لكن العتمة كانت مسيطرة ولم يكن يمكنني أن أرى شيئا إلا أني كنت أسمع أصواتا إنجليزية. واستقبلني على الرصيف عمدة ساوثهامبتون، ثم اقتادوني بسرعة إلى القطار، وأخيرا كنا نتحرك في اتجاه لندن. ووصلنا إلى ضواحي لندن، وكنت أنظر بشره من النافذة محاولا عبثا أن أتعرف إلى واحد من الشوارع بيننا نحن عابرون، وكان يختلط بإثارتي الخوف الغامض من أن تكون لندن قد تغيرت كثيرا منذ الحرب. واخترت فندق ريتز لأنه بني حين كنت طفلا، وكان جمهور كبير ينتظر أمام الفندق. وألقيت خطابا قصيرا، وحين بت في شقتي أخيرا كان نفاد صبري لأخرج وحدي وأتجول يزداد حدة، لكن الحشد كان لا يزال في الخارج يطلق الهتافات، وقد اضطررت للظهور عدة مرات على الشرفة لأشكر وأحيي كما لو كنت أحد أفراد العائلة الملكية. إنه لمن الصعوبة بمكان أن يصف المرء تلك الظروف الخارقة. وفي باريس استقبلني جمهور واسع، كان شريط من رجال الشرطة يثبته في مكانه، وبمساعدة الشرطة تمكنت من الوصول إلى سيارة تاكسي. وفي فندق كلارج كان الهاتف يرن كل 10 دقائق، وكانت تلك سكرتيرة الآنسة آن مورغان، وكنت أعرف أن الأمر لابد أن يتعلق بطلب ما لأنها كانت ابنة مورغان. وقد حاولنا إذن أن نصرف السكرتيرة لكنها لم تستسلم. هل أوافق على التقاء الآنسة آن مورغان؟ وقد تلقيت وعدا بألا تأخذ الكثير من وقتي، وأذعنت أخيرا ووعدت برؤيتها في فندقي في 4:45، لكن الآنسة مورغان تأخرت، وبعد مرور 10 دقائق رحت أستعد للمغادرة. وقد تطلعت إلى الساعة الجدارية، كانت الساعة 4:55. قالت ربما أمكننا أن نجلس لحظة، ثم بدأت تتكلم في حين كنا نبحث عن مكان نجلس فيه في الباو. أنا أحاول إيجاد أموال لإعادة بناء فرنسا المهدمة، وإذا أمكنني الحصول على فيلمك الغلام ذا كيد لأجل مهرجان في التروكاديرو، وإذا كان في وسعك المجيء لتقديمه يمكننا أن نحصل على آلاف الدولارات. وقد أجبتها بأنه يمكنها الحصول على الفيلم للمناسبة، لكني أرفض المجيء لتقديمه. وفي اليوم التالي سافرت إلى برلين، وكان رد فعل الجمهور البرليني مسليا. أعطوني منضدة في مكان لا يتعرض في كل حال للطيارات الهوائية. وقد صاح فجأة ألماني كان سجينا في إنجلترا ورأى 2 أو 3 من أفلامي، شارلي، ثم استدار نحو الزبائن المذهولين وقال أتعرفون من هذا؟ هذا شارلي. ثم هرع لي شدني بين ذراعي وعانقني، لكن هياجه لم يكن معديا. وفي اليوم التالي كان علي أن أتغدى في لندن مع السير فيليب ساسون واللورد والليدي روكسفاج لتقديمي إلى لوي جورج، لكن الطائرة اضطرت لأن تحط على الساحل الفرنسي لأنه كان هناك ضباب على المانش، ووصلنا متأخرين 3 ساعات. وفي الأمسية لعبت عائلة ويلز لعبة بعنوان حيوان أو نبات أو معدن، أعطتني انطباعا بأني أجتاز امتحان ذكاء. أما الذكرى الأكثر أهمية التي بقيت في ذهني من تلك الإقامة فهي ذكرى الأغطية المجلدة والذهاب إلى النوم مع شمعة باليد. كانت تلك هي الليلة الأكثر بردا التي حدث أن أمضيتها يوما في إنجلترا. وحين ذاب جليدي في صباح اليوم التالي سألني ويلز كيف كان نومي، فقلت بتهذيب جيدا جدا، فقال ببراءة الكثير من مدعوبين يتذمرون من أن الغرفة باردة. قلت لن أقول إنها باردة بل فقط مجلدة، فأغرق في الضحك. لقد وصلت إلى النقطة التي بدت أدرك عندها أني سأبدأ في الشعور بأني عاطل عن العمل إذا مكثت وقتا أطول في لندن. كان في وسعي أن أعود الآن بكل طمأنينة إلى كاليفورنيا وأستأنف عملي، لأني إنما سأجد في العمل بالذات حس الاستشراق لدي، بينما الباقي أوهام في أوهام. من لندن إلى هوليوود. حين عدت إلى هوليوود مررت لرؤية والدتي، كانت تبدو مرحة جدا وسعيدة للغاية وتعرف كل شيء عن زيارة الظافرة إلى لندن. سألتها مازحا: ما رأيك في ابنك وبكل هذا الصخب؟ قالت: هذا رائع، لكن أنا تفضل أن تكون نفسك بدلا من أن تعيش في هذا العالم المسرحي غير الواقعي. قلت ضاحكا: أنت تبالغين بقولك هذا، فأنت مسؤولة عن هذه اللاواقعية. صمتت برها ثم قالت: لو أنك وضعت موهبتك في خدمة السيد، كم من الأرواح التي كنت وفرت عليها عذاب الجحيم؟ قلت مبتسما: كنت ربما وفرت أرواحا لكن ليس مالا. وحينما عدت إلى منزلي أراوت لي السيدة ريفز زوجة مدير مسرحي التي كانت تزور أمي أنها كانت في صحة ممتازة ونادرا ما تعرضت لنكسات. كانت مرحة وسعيدة وفي الوقت ذاته كانت غير مسؤولة قليلا. وكانت السيدة ريفز تحب زيارة أمي التي كانت تجدها مسلية جدا، فغالبا ما كانت تجعلها تنفجر ضحكا وهي تخبرها ببعض النكات عن الماضي. كانت أمي تجيء غالبا إلى البيت في بيفرلي هيلز لترى ولدي تشارلي وسيدني. وأنا أذكر زيارتها الأولى، كنت قد بنيت المنزل الذي كان مؤسسا بصورة جميلة ويضم العديد من المستخدمين، رؤساء خدم ووصيفات إلى آخره. في اليوم التالي كنت منهمكا في العمل حين أبلغوني فجأة بوفاة أمي. كنت أتوقع ذلك لأن الطبيب كان قد نبهني إلى الموضوع. أوقفت العمل، نزعت المكياج، هرعت إلى المستشفى ومعي هاري كروكر مساعدي في الإخراج. وكان أخي سيدني في تلك الفترة مريضا في أوروبا ولم يكن في وسعي أن يحضر الدفن. أما ولداي تشارلي وسيدني فكانا هنالك مع أمهما، لكني لم أرهما، وقد جاء من يسألني إذا كنت أريد أن يحرق جثمان أمي، فأرعبتني تلك الفكرة. كلا، بل كنت أفضل أن تدفن في الأرض المخضوبرة التي لا تزال راقدة فيها في مقبرة هوليوود. السينما تنطق وشارلي يصر على الصمت. كنت في نيويورك حين قال لي صديق إنه شهد تجارب مزامنة للصوت مع الصورة، وتنبأ لي ألا تتأخر هذه الطريقة في تطوير كل الصناعة السينمائية. لم أعد التفكير في ذلك إلا بعد مرور عدة أشهر حين أنتج إخوان وارنر أول متتالية ناطقة. لكن بعد شهر أنتجت شركة مترو جولدن ماير ذا برودواي ميلودي، وكان فيلم طويلا وناطقا وموسيقيا من النوع غير الممتاز، ولكنه ورد موارد هائلة. وكانت هذه نقطة الانطلاق، فبين ليلة وضحاها بدأت كل القاعات تتجهز للسينما الناطقة. لقد كانت تلك نهاية الأفلام الصامتة، وذلك مؤسف لأنها كانت قد بدأت تتحسن. وكان المخرج الألماني مورنو قد استخدم نمط التعبير هذا بصورة ملفتة للنظر، وبدأ بعض المخرجين الأمريكيين يفعلون الشيء ذاته. كان الفيلم الصامت الجيد يشد في الوقت ذاته المثقف والجمهور، وكل ذلك كنا سنخسره الآن. لكني كنت عازما على مواصلة إنتاج أفلام صامتة، لأني كنت مقتنعا بأن هنالك مكانا لكل أنواع الكوميديات. من جهة أخرى كنت ممثلا إيمائيا وكنت فريدا في هذا الميدان، وأجرؤ أن أقول دون تواضع زائف معلما، ولذا واصلت إنتاجي فيلما صامتا جديدا هو أضواء المدينة. كان عملي في السابق يهم المنتجين عموما، لكنهم كانوا منشغلين هذه المرة بنجاح السينما الناطقة، ومع مرور الوقت بدأ يتولد لدي الشعور بأني أجهل ما الذي يحدث. أظن أني تدللت بصورة مبالغ فيها. إلا أن أضواء المدينة كان فيلما صامتا مثاليا، ولم يكن أي شيء قادرا على انحرافي عن مشروعي، لكنني كنت أصطدم بمشكلات متنوعة. فمنذ صعود السينما الناطقة قبل 3 أعوام كان الممثلون قد نسوا الإيماء تقريبا، وكل إيقاعين كان قد انتقل إلى الكلام ولم يعد يصب في الفعل. وبذلت جهدي لتأليف موسيقى أنيقة وخيالية لمصاحبة كوميدياتي بالتناقض مع شخصية تشارلي، لأن الموسيقى أنيقة تضفي على أفلامي بعدا عاطفيا، ونادرا ما كان معدل الموسيقى يفهمون ذلك. وبعد أن أنهيت عملية المزامنة في أضواء المدينة كنت متعجلا لمعرفة المصير الذي ينتظر فيلمي. وكان الموزعون قد أظهروا دائما اهتماما شديدا بكل أفلامي، إلا أن اهتمامهم في هذه المرة كان فاترا. فضلا عن ذلك كنا نصطدم بصعوبات بالنسبة للعرض في نيويورك، فلقد قيل لي إن كل صالات السينما في المدينة مستأجرة وعلي أن أنتظر دوري إذن. وفي انتظار ذلك كان ريفز قد وقع في لوس أنجلس اتفاقا على تقديم العرض الافتتاحي في صالة جديدة بنيت للتو. وبدأ العرض. بدأت أولا مقدمة الفيلم مع التصفيق المعتاد في الافتتاحيات، ثم جاء المشهد الأول فبدأ قلبي يخفق. كان مشهدا هزليا يصف نزع الستار عن تمثال، وبدأ المشاهدون يضحكون، وكانت الضحكات تتدفق في كل اتجاه. لقد ربحت، وبدأت تتبدد كل شكوكي ومخاوفي، وأحسست بالرغبة في البكاء. لقد ضحكوا على امتداد 3 بكرات، وضحكت معهم من النرفزة. وفي اليوم التالي ذهبت إلى نيويورك دون انتظار الاتفاقات، لأنني كنت أريد أن أكون هناك قبل 4 أيام من موعد الافتتاح. وفي عرض الافتتاح جرت الأمور بشكل جيد جدا، لكن عروض الافتتاح لا تعني شيئا، إذ إن الجمهور العادي هو الذي يهم. هل سيهتم بفيلم صامت؟ لقد منعتني تلك الأفكار من النوم نصف الليل، إلا أن وكيل الدعاية الخاص بي أيقظني من رقادي في الصباح حين دخل غرفتي كالإعصار في 11 وهو يصيح: يا عزيزي، الأمور في أحسن حال، يا له من نجاح، منذ 10 صباحا يقف الناس في الصف حول مجموعة البيوت، الأمر الذي يمنع السير، هنالك حوالي 10 من رجال الشرطة يحاولون الحفاظ على النظام، والناس يتصارعون كي يدخلوا، وكم كان بودي أن تسمعهم يصيحون. أوروبا مرة أخرى ولقاءات مع أشهر شخصيات العصر. كنت أتساءل أي استقبال سألقاه في لندن بعد غياب 10 سنوات. لقد كان بودي أن أصل خفية دون ضجة، لكنني كنت قادما لحضور العرض الافتتاحي لفيلم أضواء المدينة، وكان ذلك يعني القيام بالدعاية له. بعد أني لم أشعر بالخيبة بسبب ضخامة الجمهور الذي استقبلني. وخلال الأسابيع 3 اللاحقة غرقنا في الدعوات، كانت إحداها من رئيس الوزراء رامزي ماكدونالد، وأخرى من وينستون تشرشل، وأخرى من ليدي أستر والسير فيليب ساسون، ومن شخصيات رفيعة أخرى. والتقيت بغاندي. التقيت به بعد قليل من إقامتي لدى عائلة تشرشل. احترمت غاندي وأعجبت به دائما بسبب مهارته السياسية وإرادته الحديدية، لكني رأيت أن زيارته للندن تنطوي على خطأ، ذلك أن معناه الأسطوري كان يتبدد في الساحة اللندنية ولم يعد لورعه العميق أي إثارة. ففي مناخ إنجلترا البارد والرب، حيث كان يرتدي وزارته التقليدية التي يجمع ثنياتها المشوشة حوله، كان يبدو غير لائق، وكان وجوده في لندن يعرضه للنكات والسخرية. إن المرء يكون أقدر دائما على التأثير بعيدا عن لندن، وقد سئلت إذا كنت أود أن ألتقي به، فأجبت بالإيجاب، وسرني ذلك كثيرا. قلت للمهاتما غاندي: أنا أتعاطف طبعا مع تطلعات الهند ومع النضال الذي تخوضه لأجل الحرية، إلا أنني أشعر ببعض البلبلة بسبب كرهك للآلات. هز المهاتما رأسه موافقا وهو يتبسم، بينما تابعت أنا القول: على كل حال، إذا جرى استخدام الآلات بصورة غيرية، لابد أن يساعد ذلك على تحرير الإنسان من العبودية، ولابد أن يتيح له أن يشتغل وقتا أقل، ويوفر له الفرصة بالتالي لتنمية معارفه والانتفاع بالحياة. فقال غاندي بهدوء: أنا فاهم، لكن قبل أن تتمكن الهند من بلوغ هذه الأهداف، يجب أن تتخلص أولا من النير الإنجليزي. وفي حفلة العرض الأولى لفيلم أضواء المدينة، كان المطر يهطل بغزارة، لكن كانت هنالك حشود، وجرى استقبال الفيلم استقبالا جيدا جدا. جلست على الشرفة قرب بيرنارد شو، الأمر الذي أثار الضحك والتصفيق، وقد جعلونا ننهض نحن الاثنين ونحيي، وهو الأمر الذي تسبب في مزيد من الضحك. وبما أني لم أرى أخي سيدني منذ أعوام عديدة، غادرت إنجلترا لإمضاء بعض الوقت معه في نيس. كان سيدني قد قال دائما إنه ما إن يتمكن من توفير 250,000 دولار سوف يتقاعد، وفي وسعي أن أضيف أنه قد وفر مبلغا أكثر بكثير. ففضلا عن أنه كان رجل أعمال فطنا، كان كوميديا مرموقا، وقد أخرج العديد من الأفلام الناجحة، وقد أضيف كل ذلك إلى ثروته الكبيرة. والآن وقد تقاعد سيدني كما سبق أن وعد، كان يسكن في نيس مع زوجته. وكنت أفكر أحيانا في إمكانية تصوير فيلم الناطق، لكن هذا المنظور كان يثير نفوري، لأني كنت أدرك أني لن أنجح يوما في بلوغ تفوق أفلام الصامتة، ثم سيكون علي أن أتخلى بالكامل عن شخصية شارلي. كان البعض يقترحون أن أجعله يتكلم، لكن ذلك كان أمرا غير معقول، لأن أول كلمة يتلفظ بها قد تجعل منه شخص آخر. كانت تلك أفكارا كئيبة تحثني على إطالة عطلتي في أوروبا، لكن ضميري لم ينفك يضايقني ويقول لي: عد إلى هوليود، عد إلى هوليود واشتغل. وبما أنه لم يكن ثمة ما يستعجل عودتي إلى بيفرلي هيلز، قررت العودة إلى كاليفورنيا عن طريق الشرق، ووافق سيدني على مرافقتي إلى اليابان. من اليابان إلى بيفرلي هيلز وإحساس الإحباط. بعد زيارتي لليابان، عدت إلى بيتي في بيفرلي هيلز، وتسمرت في منتصف غرفة الجلوس. كانت تلك نهاية ما بعد الظهر، وكانت سجادة ظلال طويلة تمتد عبر المرجة الخضراء، في حين تضلع الغرفة أشعة الشمس الذهبية. كان بدا لي ذلك هادئا مطمئنا، حتى إني كدت أبكي. لقد غبت 8 أشهر، ومع ذلك رحت أتسائل إذا كنت سعيدا بالعودة. كنت فاقدا الاستشراق دون مشروع، وكنت قلقا ومدركا وحدتي القصوى. كان فرانكلين روزفلت قد وصل أخيرا إلى الرئاسة، ولم يتعرض البلد للخطر، وقد أخرج خطابه عن الإنسان المنسي، أخرج السياسة الأمريكية من خدرها الوقح، وشكل بداية العصر الأكثر إلهاما في تاريخ أمريكا. سمعت الخطاب على الراديو لدى سام جولدوين، وقد كنا هناك مجموعة صغيرة. كان صوت المذياع يعلن: الشيء الوحيد الذي علينا أن نخشاه إنما هو الخشية بالذات. ولكني كنت متشككا مثل معظمنا، وقد قلت: هذا جميل جدا بحيث يصعب أن يكون صحيحا. ومرة أخرى يطرح السؤال الممد ذاته: هل سيكون علي أن أصير فيلما صامتا آخر؟ كنت أعرف أنني أقوم بمغامرة كبرى إذا فعلت ذلك، فكل هوليود كانت قد تخلت عن الأفلام الصامتة، ولم يعد هناك سواي. لقد كان حظي كبيرا حتى ذلك الحين، لكن الاستمرار مع الشعور بأن فن الإيماء يفقد رواجه شيئا فشيئا كان فكرة محبطة. فضلا عن ذلك لم يكن من السهل العثور على حبكة صامتة لمدة 1:40. وكذا ترجمة الروح إلى حركات وخلق مسحات مرئية كل 20 قدما من الفيلم. وكنت أقول في نفسي أيضا إنني حين سأنتج فيلما ناطقا لن أستطيع أبدا مهما كان الفيلم جيدا أن أتجاوز موهبتي في الإيماء. نار الحرب من جديد وفيلم الدكتاتور. كانت الحرب تحوم في الجو من جديد، فالنازيون يتقدمون. كان نسينا سريعا الحرب العالمية الأولى وعذاب تلك السنوات الأربع من الاحتضار، وما أسرع ما نسينا البقايا البشرية المثيرة للهلع، الكسحاء، الكتع، مبطور الساق، العميان، مكسور الفك، المشلولين. وأولئك الذين لم يقتلوا أو يجرحوا لم يكونوا ينجون بالكامل، لأن العديد منهم عادوا بنفس المشوهة. وها هي الآن حرب أخرى يجري التحضير لها. في حين كنت أحاول كتابة سيناريو لبوليت لكنني لم أكن أتمكن من التقدم. كيف كان يمكن الغوص في النزوات النسائية والاهتمام بالروايات الخيالية وبمشكلات الحب في حين يتحرك الجنون بدفع من مسخ مريع هو أدولف هتلر؟ لم أكن قد أنهيت فيلم الدكتاتور حين أعلنت إنجلترا الحرب على النازيين. كنت في كاتالينا على ظهر يختي لقضاء نهاية الأسبوع، وسمعت النبأ المحزن على الراديو. في البداية كان هنالك جمود على كل الجبهات، وكنا نقول لن يجتاز الألمان أبدا خط ماجينو. ثم بدأت المحرقة فجأة، الاختراق عن طريق بلجيكا، انهيار خط ماجينو، مأساة دنكرك المرعبة، ويد فرنسا تحت الاحتلال. كانت الأخبار تزداد سوءا، وكانت انجلترا تقاتل وظهرها إلى الحائط. ثم قرر هتلر غزو روسيا. كان ذلك دليلا على أن جنونه المحتوم قد حاز الغلبة. أما الولايات المتحدة فلم تكن قد دخلت الحرب بعد، لكن كان الناس يشعرون بأنفسهم يتنفسون الصعداء في انجلترا كما في أمريكا. وكان مكتبنا في نيويورك يرسل إلي الآن برقية تلو الأخرى: أنهوا فيلمكم، كل العالم ينتظره. كان فيلم الدكتاتور سيعرض في صالتي نيويورك الأستور والكابيتول، وقد قدمنا في الأستور عرضا تمهيديا للصحافة. وأتعشى معي في ذلك المساء هاري هوبكنز مستشار فرانكلين روزفلت الرئيسي. ثم ذهبنا إلى العرض المخصص للصحافة ووصلنا في منتصف الفيلم. وبما أني وضعت في تلك المغامرة $2,000,000 من جيبي وسنتين من العمل، لا يمكنني القول إن الشخصيات كانت تملأني بالفرح. ولقد اكتفيت بهز رأسي برصانة، لكن هوبكنز كان على خطأ والحمد لله. فلقد بدأ فيلم الدكتاتور مسيرته في الكابيتول أمام جمهور لامع مسرور جدا ومتحمس، وبقي يعرض على مدى 15 أسبوعا في نيويورك في صالتين في وقت واحد، وتبين أنه الفيلم الذي فاق من حيث الواردات كل أفلامه الأخرى. وهذه سطور من الخطاب النهائي في فيلم الدكتاتور: أنا آسف، لكني لا أريد أن أكون إمبراطورا، فهذه ليست مهنتي. لا أريد أن أحكم، ولا أريد أن أستولي على أي شيء كان. بودي أن أهرع لمساعدة الجميع. وبعد يوم أو يومين كان علي الذهاب إلى قاعة بنات الثورة الأمريكية في واشنطن لألقي على الراديو الخطاب النهائي في فيلم الدكتاتور. ولقد دعوت سابقا للقاء الرئيس روزفلت الذي أرسلنا الفيلم بناء على طلبه إلى البيت الأبيض. وحين أدخلوني إلى مكتبه حياني بقوله: اجلس يا شارلي، إن فيلمك يسبب لنا الكثير من المشاكل في الأرجنتين. وقد كان ذلك تعليقه الوحيد. ولخص صديق لي الوضع فيما بعد بقوله: لقد جرى استقبالك في البيت الأبيض، لكن ليس بذراعين مفتوحتين. ولم تكن الولايات المتحدة قد دخلت الحرب بعد، لذا كان هناك العديد من النازيين في القاعة ذلك المساء. وما إن بدأت خطابي حتى بدأوا يسعون، وقد كان الضجيج حادا بحيث لم يكن الوضع طبيعيا، وهو ما أثار أعصابي إلى حد أن فمي جف وراح لساني يلتصق بسقف حنكي، ولم أعد أستطيع التلفظ بالكلمات. كان الخطاب يدوم 6 دقائق، وقد توقفت في أوجه معلنا أني لم أستطيع مواصلة الكلام إذا لم أشرب كأس ماء. وبالطبع لم تكن هناك نقطة واحدة في القاعة، وبقيت هناك دافعا إلى الانتظار 60 مليون مستمع. وفي ختام دقيقتين لم تكون تنتهيان قدموا لي كوب ماء، وتمكنت هكذا من إنهاء خطابي. الكتاب المسموع قصة حياتي للفنان العالمي شارلي شابلن. مع أن أمريكا لم تكن قد دخلت الحرب بعد، أعلن روزفلت حربا باردة على هتلر، وقد جعل ذلك وضع الرئيس صعبا جدا، لأن النازيين كانوا قد تسللوا إلى العديد من المؤسسات والمنظمات الأمريكية. وسواء كانت تلك المنظمات واعية أو غير واعية لحقيقة الأمر، فقد كانت تلعب دور أداة للنازيين. ثم جاء الخبر المفاجئ والدرامي، خبر هجوم اليابان على بيرل هاربر. لقد أثالت الصدمة أمريكا، لكنها تحضرت في الحال للحرب، وسرعان ما اجتازت البحار فرق عديدة من الجنود الأمريكيين. وفي ذلك الحين كان الروس يوقفون الحشود الهتلرية أمام موسكو ويطالبون بفتح جبهة ثانية على الفور. وذات يوم كنت أتغدى مع سير سيدريك هاردويك وسينكلير لويس، الذي تكلم خلال الحديث على مسرحية Shadow and Substance، الظل والمادة، التي لعب سيدريك دور البطولة فيها. قال لويس إن شخص بريدجت هو شخص جان دارك الحديثة، وإن المسرحية قد تصبح في رأيه فيلما ممتازا. فاهتممت بذلك وقلت لسيدريك أن بودي قراءتها، فأرسل لي نسخة. ومع أن المشروع قد فشل، فلم آسف لكوني اشتريت الظل والمادة، لأني كنت قد أنجزت المخطوطة تقريبا ووجدتها جيدة جدا. الأحداث المنفرة وأسعد حدث في حياة شابلن. بعد عودتي إلى بيفرلي هيلز استأنفت العمل في Shadow and Substance، الظل والمادة. فجاء أورسون ويلز ليراني ويوضح لي أنه يفكر في تصوير سلسلة من الأفلام الوثائقية، وهي قصص مأخوذة من الحياة الفعلية. وقال إن موضوع أحد أفلامه سيكون القاتل الفرنسي المشهور لاندرو، وإنه يفكر في أنه سيكون دورا رائعا لي. أثار ذلك اهتمامي لأنه ينتقل بي من الكوميديا، ويبدل أيضا واقع أني أكتب وأمثل وأخرج بنفسي كما كنت أفعل منذ أعوام. وقد طلبت أن أرى السيناريو. قال لم يكتب بعد، لكن يكفي أخذ محاضر دعوة لاندرو ويكون لديك كل ما تحتاج إليه. ثم أضاف، لقد فكرت في أنك قد تحب المشاركة في وضع السيناريو. بعد أيام اتصلت بي الآنسة والس لتعرف إذا كنت أرتب شيئا للآنسة أونيل، لأن شركة فوكس مهتمة بها، فوقعت لها عقدا على الفور. وكانت تلك بداية ما سيكون أكثر من 20 عاما من السعادة الكاملة، وأكثر أيضا كما آمل. بمقدار ما كانت تزداد معرفتي بأونا، كنت أفاجأ بلا انقطاع بحس الفكاهة لديها وبتسامحها. لقد كانت قادرة على وضع نفسها مكان غيرها دائما، ولهذا السبب ولأسباب أخرى عديدة أغرمت بها. كانت قد بلغت 18، لكنني كنت مقتنعا بأنها ليست خاضعة لنزوات عمرها. كانت أونا استثناء بالنسبة للقاعدة، مع اني ارتعدت في البدء بسبب فارق السن بيننا، لكن أنا كانت مصممة كما لو انها اكتشفت حقيقة للتو. وقد قررنا الزواج إذن بعد انهاء تصوير Shadow and Substance، الظل والمادة. وكنت قد انهيت الجزء الاول من السيناريو واستعد للانتقال الى طور الانتاج، فاذا نجحت في ان انقل الى الفيلم هذا السحر النادر الذي تمتلكه أونا لحقق الفيلم نجاحا باهرا. وتحدثنا أونا وأنا عن الزواج وقررنا القيام بذلك في الحال، وقد اتخذ صديقي هاري كروكر كل الإجراءات الضرورية. استأجرنا بيتا لمدة شهرين في سانتا باربرا، وبالرغم من هيجان الصحافة أمضينا هناك أياما وادعة لأن الصحفيين لم يكونوا يعرفون أين كنا، لكن في كل مرة كان يقرع الباب كنا نقفز. ثم ذهبنا إلى نيويورك واستأجرنا قاعة كبرى في الفندق، والتقيت بالصحافة الأمريكية، وبعد تقديم الكوكتيل دخلت، ولكني استشعرت مسبقا رائحة ضربة معدة. وقد تكلمت من على منصة صغيرة في مؤخرة القاعة خلف منضدة، وأعلنت وأنا أظهر كل فتنتي: صباح الخير أيها السيدات والسادة، أنا هنا لأقدم لكم كل المعلومات التي من شأنها إثارة اهتمامكم بصدد فيلمي ومشاريعي المستقبلية. لكن الجميع احتفظوا بالصمت. قلت مبتسما: لا تتكلموا كلكم معا. وسمعت عندئذ أحدهم يغمغم، وقد اعتقدت أنه ربما يكون صديقي في الديلي نيوز، لكن كان لامعا بغيابه. لقد كان الخطيب المشار إلي شيئا ذا هيئة قذرة، غائصا في معطف ومنحنيا على مخطوطة يقرأها. قلت: عفوا، سيكون من الضروري أن تعيد القراءة إذ إني لا أفهم كلمة مما تقوله. فقال: نحن المحاربين القدامى الكاثوليك. فقلت مقاطعا: لست هنا للرد على محاربين قدامى كاثوليك، هذا مؤتمر صحفي. سألني صوت آخر: لماذا لم تحصل على الجنسية الأمريكية؟ أجبت: موجب لتغيير جنسيتي، أنا أعتبر نفسي مواطنا عالميا. فصرت رعشة في الحضور، وأراد شخصان أو ثلاثة الكلام معا، إلا أن صوتا سمع يقول: لكنك تكسب مالك في أمريكا. قلت وأنا أبتسم: لكن إذا نظرتم إلى الأمور من الزاوية المالية فلنكن واضحين، إن عملي عالمي، فسبعون في المئة من دخلي يأتي من الخارج، وتفرض الولايات المتحدة على هذا الدخل ضريبة تصل إلى 100%، وأنتم ترون إذن أنني ضيف أدفع بامتياز. واستطردت أقول: أنا حزين أيها السيدات والسادة، فلقد كنت أعتقد أن هذا المؤتمر الصحفي يتناول فيلمي، هو بدلا من ذلك تحول المؤتمر إلى مشاحنة سياسية بحيث لم يعد لدي ما أقوله لكم. وبعد هذا اللقاء كان حزني عميقا، لأني كنت أعرف أني سأواجه عداء حادا. ثم عدنا إلى كاليفورنيا حيث عفيت تماما من المهنة، ذلك أني كنت متفائلا، ولم أكن قد اقتنعت بعد بأني قد خسرت مودة الشعب الأمريكي كليا. لم أكن أعتقد أن في وسع الأمريكيين أن يمتلكوا وعيا سياسيا متطورا إلى هذا الحد، أو أن يكونوا فاقدين لحس الفكاهة إلى حد مقاطعة شخص يمكنه أن يسليهم. بعدها حين انتهى فيلم أضواء المسرح لايم لايت، كانت شكوكي بخصوص نجاحه أقل مما حيال نجاح أي فيلم سبق أن صورته. وقد نظمنا عرضا خاصا لأصدقائنا، وكان الجميع مفعمين بالحماس، وبدأنا نفكر إذن في الذهاب إلى أوروبا، لأن أون زوجتي كانت تصر على وضع الأولاد في مدرسة هناك بعيدا عن تأثير هوليود. وكنت قد صغت طلبا للحصول على إذن بالعودة قبل 3 أشهر، لكني لم أتلقى أي جواب إلا أني وصلت ترتيب أموري استعدادا للرحيل. وكنت قد قدمت تصريحي بخصوص الضرائب وكل شيء كان كما يجب، لكن حين علمت مصلحة الضرائب بأني مسافر إلى أوروبا اكتشفت أني لا أزال مدينا لها بالمال، وقد توصل موظف المصلحة إلى تحديد مبلغ من 6 أرقام، واشترطوا أن أجمد في المصرف 2,000,000 دولار، أي أكثر 10 مرات من المبلغ الذي كانوا يطلبونه. وقد أوحت لي غريزتي بألا أجمد أي شيء، وبأن أصر على بت القضية في المحاكم على الفور. وقد عرضوا علي في الحال اتفاقا على مبلغ معقول تماما، وبما أنه لم يعد لهم ما يطالبون به طلبت من جديد إذنا بالعودة، وانتظرت أسابيع لكن عبثا، فبعثت برسالة إلى واشنطن معلنا أنه إذا لم يكن واردا منحي تأشيرة عودة فأنا أنوي السفر أيا يكن. بعد أسبوع تلقيت مخابرة هاتفية من مصلحة الهجرة يقولون لي فيها إنهم يودون طرح بعض الأسئلة علي. هل في وسعهم المجيء إلى بيتي؟ أجبتهم بكل تأكيد، وعلى الفور وصل 3 رجال وامرأة فاصطحبتهم إلى الشرفة، ورانا صمت طويل. بعدها استجوبوني 3 ساعات، وبعد أسبوع اتصلوا بي من جديد بالهاتف ليسألوني إذا كنت أتكرم بالمجيء إلى مصلحة الهجرة، وقد أصر محامي على مرافقتي قائلا ربما يودون طرح أسئلة أخرى. وحين وصلنا لم يكن في وسعي تصور استقبال أكثر ودا. قال لي رئيس مصلحة الهجرة، وهو رجل ودود جدا وكبير في السن، بلهجة تعزية تقريبا، يحزنني أننا أخرناك يا مستر شابلن، لكن بعد أن صار لدينا الآن ملحق لمصلحة الهجرة في لوس أنجلس سوف نتحرك بسرعة أكبر بكثير دون أن يكون علينا أن ننتظر تحول الطلبات بين هذا المكان وبين واشنطن ذهابا وجيا. هنالك بالضبط سؤال آخر يلزمني طرحه عليك، مستر شابلن، كم من الوقت ستبقى غائبا؟ أجبت لا أكثر من 6 أشهر، فنحن ذاهبون فقط لقضاء عطلة. قال إذا كنت ستتغيب وقتا أطول سيكون عليك طلب تمديد. بعدها غادر الغرفة، وفجأة عاد مرة أخرى قائلا هل تسمح يا سيد شابلن بالتوقيع هنا؟ وبالتأكيد سيكون عليك توقيع أوراق الإبحار الخاصة بك. وبعد أن وقعت ربط على ظهري بمودة قائلا هذه تأشيرتك، آمل أن تمضي عطلة ممتازة تشارلي وأن تعود سريعا إلى البلد. النفي إلى أوروبا. أبحرت على متن كوين إليزابيث في 5 صباحا، وهي ساعة حالمة بالتأكيد، لكن بكل بساطة للسبب الكريه المتمثل في ضرورة أن أتفادى المباشرين الحاملين استدعاءات محتملة. وقد أوصاني المحامي الخاص بي بأن أصعد إلى الباخرة خفية، وأن أنزوي في شقتي ولا أظهر على السطح إلا بعد أن يكون الربان قد غادر. كان قد جرى ترويضي كما هي الحال قبل 10 سنوات على انتظار الأسوأ، وقد انصعت. وأخيرا وصلنا إلى لندن، وبالتحديد إلى محطة ووترلو. كان الجمهور المخلص هناك كان صادقا ومتحمسا كما كان دائما. هتف لنا الناس ونحن نخرج من المحطة، قال أحدهم إيه هيا تشارلي لا تفقد رباطة جأشك. وقد أصابني ذلك في الصميم. سألني بعض الأصدقاء كيف توصلت إلى اجتذاب هذا القدر من العداء من جانب الأمريكيين ضدك. لقد كانت خطيئتي الكبرى ولا تزال أني غير امتثالي، فمع أني لست شيوعيا رفضت السير مع التيار عن طريق إبداء الكراهية للشيوعيين. أما أنا فلست أكن العداء لهذه المنظمة بمعناها الحقيقي البناء، لكن حين يتجاوز الفيلقيون حقوقهم الشرعية ويستخدمون سلطتهم بذريعة المحبة للوطن من أجل التطاول على حياة الغير الخاصة، يرتكبون عندئذ جريمة ضد البنية الأساسية للحكم الأمريكي. إن هؤلاء الوطنيين المتطرفين يمكن أن يكونوا الخلايا القادرة على جعل أمريكا دولة فاشية. وبعد مغادرتنا لأمريكا كانت حياتنا تأخذ مسارا آخر، ففي روما وفي باريس استقبلونا كأبطال ظافرين. دعانا الرئيس فينسان أوريال للغداء في الإليزي، ودعينا أيضا إلى الغداء في سفارة إنجلترا. ثم رفعتني الحكومة الفرنسية إلى رتبة ضابط في جوقة الشرف، وفي اليوم ذاته جعلتني جمعية المؤلفين والمؤلفين الموسيقيين الدراميين عضو شرف فيها. وتلقيت في هذا الصدد رسالة مؤثرة جدا من رئيس الجمعية روجيه فردينان، هذا نصها: شكرا مستر شابلن، إذا كان البعض قد دهش من الدعاوى المثارة حول حضورك فذلك لأنهم غير مطلعين على ما لدينا كلنا من الأسباب لتحيتك والإعجاب بك وحبك، لأنهم أيضا يسيئون الحكم على القيم الإنسانية، لأنهم لم يكلفوا أنفسهم مشقة إحصاء المنافع التي أغدقتها علينا على مدى 40 عاما وتثمين قيمة دروسك التي لا تقدر بثمن والنوعية التي لا تضاهى التي تتميز بها الأفراح والانفعالات التي منحتنا إياها. باختصار، لأنهم ناكرون كثيرا للجميل. ذلك أنك يا مستر شابلن ند لأعظم شخصيات هذا العالم، وعناوين فخرك تماثل تلك التي يمكن أن تتباهى بها الأسماء الأعظم مجدا وشهرة. لا شك أن هناك عبقريتك بادئ ذي بدء، وكلمة عبقرية هذه التي تستعمل في غير موضعها أغلب الأحيان تتخذ كامل معناها حين تطلق ليس على ممثل هزلي رائع فحسب، بل كذلك على مؤلف، لكن أيضا على مؤلف موسيقي وعلى مخرج، وأفضل أيضا على رجل قلب ورجل خير، لأنك كل هذا فضلا عن بساطة تسمو بك وتطلق بالصورة الأكثر طبيعية ذلك الحماس الذي تملك سر إثارته وتجديده دون جهد ودون حساب عبر العفوية البسيطة التي تتحلى بها نفس كريمة تتواصل مع نفس أناس هذا العصر التي لا تقل قلقا عن نفسك. لكن العبقرية غير كافية لاستحقاق التقدير، كما أنها غير كافية لتوليد المحبة، وإنما على المحبة يحسن الكلام حين تكون أنت موضوع الكلام، معك إلى جانبك مؤلف فرنسا، مؤلف مسرحيات، مؤلف أفلام، مؤلف الموسيقى، والمخرجون، كل الذين يطمحون مثلك بطريقتهم وبالحماس نفسه وباعتزاز أيضا، ولقاء عناء قاس سبق أن خبرته أنت إلى التأثير في الجماهير أو تسليتها، وإلى أن يعالجوا لأجلها الموضوعات السامية سعادة الحياة وبؤسها، فضلا عن الخوف من فقد الحب وعن الشفقة أيضا حيال المصائر الجائرة والرغبة في إصلاحها، في السلام وفي الأمل وفي الإخاء. شكرا، شكرا مستر شابلن. روجيه فردينان. وفي روما لقينا الاستقبال ذاته، غمروني بآيات التكريم والأوسمة، واستقبلني الرئيس واستقبلني الوزراء. بعد عرضي الافتتاح في باريس وروما عدنا إلى لندن حيث بقينا عدة أسابيع. كان لا يزال علي أن أجد بيتا لعائلتي، وقد نصحني أحد الأصدقاء بسويسرا، وبالتأكيد كان بودي أن أستقر في لندن، لكننا تساءلنا إذا كان الطقس يناسب الأولاد، وفي تلك الفترة كنا قلقين بصراحة بسبب القيود على العملات. وهكذا حزمنا حقائبنا ليس دون بعض الكآبة، ووصلنا مع الأولاد الأربعة إلى سويسرا، وقد أقمنا مؤقتا في فندق بوريفاج في لوزان على ضفة البحيرة. كان ذلك هو الخريف، وكان الطقس حزينا، لكن الجبال كانت رائعة. وأمضينا 4 أشهر ونحن نفتش عن منزل يلائمنا، وقد أعلنت أونا زوجتي التي كانت تنتظر ولدها الخامس إعلانا جازما أنها لا تريد العودة إلى فندق بعد خروجها من العيادة. وهذا الإلحاح هو الذي جعلني أستعجل العثور على شيء ما، وقررت أخيرا استئجار قصر بان الريفي في بلدة كورسييه فوق فيفاي بقليل. وذهلنا حين اكتشفنا أن الملكية تضم حوالي 15 هكتارا مع بستان يعطي بينما يعطي كرزا أسود مكتنزة وخوخا أخضر لذيذة وتفاحا، فضلا عن الذرة التي نحج إليها حجا خاصا حين يأتي موسمها. أيا ما كان المكان الذي نحن فيه، وأمام المصطبة يمتد مرج مساحته هكتاران مع أشجار كبيرة رائعة تحيط بها الجبال والبحيرة البعيدة. هذا وقد وجدت ملاكا يتمتع بالكثير من الكفاءة، الآنسة راشيل فورد التي جهزت المنزل واهتمت بعد ذلك بأعمالي، ومدام بورنييه سكرتيرتي السويسرية باللغة الإنجليزية التي دقت هذا الكتاب مرارا على الآلة الكاتبة. وقد سألني بعض الأصدقاء إذا كنت أفتقد الولايات المتحدة أو نيويورك، وبصراحة كاملة أقول لا، فأمريكا تغيرت ونيويورك أيضا تغيرت. إن الأحجام الهائلة التي أخذتها المؤسسات الصناعية والصحافة والتلفزيون والدعاية قطعتني بالكامل عن الفهم الأمريكي للحياة. ما يلزمني إنما هو الجانب الآخر من الميدالية، حس بالحياة الشخصية وليست الجادات التفاخرية أو المباني الهائلة التي تذكر دائما بالأعمال الكبرى ونجاحاتها الضاغطة. لازمني أكثر من عام للتوصل إلى تصفية كل مصالحي في الولايات المتحدة. كانت مصلحة الضريبة الأمريكية تريد أن تفرض علي ضرائب عن كل ما ضره علي لايم لايت، أضواء المسرح في أوروبا حتى عام 1955، زعيمة أني كنت لا أزال مقيما في أمريكا، مع أنهم منعوني من العودة إلى أراضي الولايات المتحدة، ولم يكن لي حق في المراجعة القانونية، لأن محامي الأمريكي أوضح لي أن فرصتي للتمكن من العودة إلى الولايات المتحدة للدفاع عن النفس ضئيلة جدا. ولما كنت قد حللت كل شركاتي الأمريكية وصفيت كل مصالحي هناك، كان في وسعي السماح لنفسي بأن أقول لهم كلاما قاسيا. لكن لما لم أكن أرغب في أن أدين لبلد آخر بالحماية، عقدت تسوية دفعت بموجبها مبلغا أقل بكثير مما كان مطلوبا مني، وأعلى بكثير مما كان علي أن أدفعه. وكان قطعي لآخر علاقاتي بالولايات المتحدة محزنا. علي الآن إذن أن أضع حدا لهذه الأوديسة التي عشتها. أدرك أن الزمن والظروف جاءت لصالحي، لقد استحققت مودة العالم وحبه، لكن كذلك كراهيته. أجل لقد أغدق علي العالم أفضل ما لدي، وجنبني كليا تقريبا أسوأ ما هنالك. وعلى الرغم من كل تقلباتي، أعتقد أن الحظ ونكد الحظ يسقطان عليك صدفة كغيوم تهطل مدرارا. وبما أني أعرف ذلك، لا يهزني بتاتا بصورة عميقة ما يحصل لي من المزعجات، وأنا أفاجأ بصورة ممتعة بما يحصل لي من جيد وإيجابي. ليس لدي فن حياة، وليس لدي فلسفة، عقلاء أو مجانين. علينا جميعا أن نصارع مع الحياة. أترنح تحت ثقل التناقضات، تضايقني أحيانا بعض التفاصيل وتتركني الكوارث غير مبال في أحيان أخرى. بعد أن حياتي مشوقة أكثر مما في أي وقت آخر، أنا في صحة جيدة، روح الإبداع لدي لا تزال تعمل، عندي مشاريع أفلام ربما ليس لي أنا لكنني سأكتبها وأخرجها لأعضاء في أسرتي، بعضهم موهوبون جدا على صعيد التمثيل. لا أزال إلى الآن شديد الطموح، لم أستطيع أبدا. أشياء أخرى كثيرة أصروا على القيام بها. وفضلا عن عدد من السيناريوهات غير المكتملة، بودي أن أكتب مسرحية وأوبرا إذا تسنى لي الوقت. لقد قال شوبنهاور إن السعادة حالة سلبية، ولكني لا أوافقه الرأي. فمنذ السنوات العشرين الأخيرة أنا أعرف ماذا تعني السعادة. من حظي أني زوج امرأة رائعة، وبودي لو أستطيع أن أكتب أكثر حول هذا الموضوع، لكن الأمر يتعلق بالحب، والحب الكامل هو الشيء الأروع في العالم، لكنه الشيء الأكثر إثارة للخيبة أيضا، لأنه أكثر مما يستطيع المرء أن يعبر عنه. إذ أعيش مع أونا أكتشف بلا انقطاع جمال طبعها العميق، وحتى حين تمشي أمامي على أرصفة فيفاي الضيقة بعنفوان بسيط، وقامتها الصغيرة مستقيمة تماما، وشعرها الأسود ممشط بشكل جيد إلى الخلف ويكشف بعض الخيوط الفضية، تتدفق نحوي فجأة موجة حب وإعجاب حين أفكر في كل ما تكون، وأحس بالغصة في حلقي. وسط كل هذه السعادة أجلس أحيانا على مصطبتنا عند غروب الشمس، وأتأمل المرج الأخضر الشاسع والبحيرة في البعيد وما وراء البحيرة، وأتأمل الجبال، وأبقى هناك غير مفكر في شيء، أتلذذ بسكينتها الرائعة.